أما قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وموطن سؤالها تقول إن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، كأنها تسأل لماذا لا نصوم مثلا إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، لماذا عند الغروب؟ هذه أشياء أجملها القرآن، أتى بها مجملة. ربنا عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، من الذي يبين لنا ما أجمله القرآن، ما أبهمه القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الله أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما في هذا القرآن، فهو صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الشرع عن ربه. إذا غابت الشمس أفطر، بل قال أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فإذا غربت الشمس بدأ الليل، فتعبدنا الله عز وجل إلى أول الليل، فيجتمع بذلك الآية مع ما يقوم به الناس اليوم اتباعا لهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. نعم.